الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الباب يقصد به دفع توهم أن تكون العبادة وحدها الظاهرة التي يفعلها الناس كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغيره، وحدها هي فقط التي يعني يحصل بها التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا تعريف الطاغوت، وهو أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو ماذا؟ أو متبوع أو مطاع. فهذا من هذا الباب، من باب الطاعة. فإن الذي يطيع كبراءه في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني فقد عبدهم. وهذا يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، الذي سنبينه في أثناء الكلام على هذا الباب إن شاء الله تعالى. تفضل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. ما قلها اتخذوا ولا بعد؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أي يقرب أو يكاد أن تنالكم هذه العقوبة، وهي أن تنزل عليكم حجارة من السماء إذا رددتم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. وقصة ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع في الحج، فلما قيل له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان خلاف ذلك ويقدمان الإفراد، قال لهما هذه الجملة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. هل قصد ابن عباس رضي الله عنهما هنا أن يتنقص أبا بكر وعمر؟ لا، ليس هو المراد، وإنما المراد بيان وجوب تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول من سواهما، وإلا فهو يجلهما ويحترمهما ويعترف بفضلهما. ليس قصده أن ينال منهما، لكن قصده أن يبين للناس أن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يقدم على قول أي أحد كائنا من كان. ولذلك يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العز الحميد، قال: إذا كان ابن عباس يقول هذا الكلام في حق الشيخين أبي بكر وعمر وهما هما، ماذا يقصد بقوله وهما هما؟ يعني وهما من حيث الفضل والتقدير والإيمان والديانة، هما يعني من يداني أبا بكر وعمر، من يداني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك قال وهما هما فكيف بمن دونهما. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا القول، قول الإمام أحمد، قول في غاية الأهمية، فإنه يحذر من الأخذ بأقوال الأئمة الفضلاء إذا خالف ما جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام أحمد هذا ينسجم مع أقوال الأئمة رحمهم الله القائلين إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقولهم لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، وقولهم ما وجدتم من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاء الأمر في الكتاب فعلى العين وعلى الرأس، وإذا جاء في السنة فعلى العين وعلى الرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين وعلى الرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ولذلك اتفق الأئمة على تقديم قال الله وقال رسوله، ثم بعد ذلك تأتي أقوال من؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا حتى في مسائل الفروع، أما مسائل الأصول فلم يختلف فيها العلماء رحمهم الله. وليس مراد الإمام أحمد رحمه الله هنا أن يتنقص من سفيان رحمه الله تعالى، وإنما المراد وجوب تقديم قول الله وقول رسوله على كل قول. ومقولة الإمام أبي حنيفة في التابعين هم رجال ونحن رجال لا ينبغي أن يستغل للتهوين من شأن التابعين، وهو لا يقصد أنهم يغض من شأنهم، بل هو من التابعين. أبو حنيفة الصحيح أنه من التابعين رحمه الله تعالى، لكن يبين أن من بعد أقوال الصحابة وبعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أقوال صحبه الكرام بعد ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد الإمام أحمد هنا أن بعض من يتعصبون للمذاهب قد وصلوا إلى مرحلة أنهم يردون الكتاب والسنة بقول إمامهم، وإمامهم قد لا يرضى بذلك، حتى الإمام لا يرضى بذلك، كما قال أظنه الكرخي، يعني يقول ما وجدتم من قول أئمتنا مخالفا للكتاب فهو مؤول أو منسوخ، وما وجدتم مخالف للسنة فهو مؤول أو منسوخ. وهذا قول في غاية الخطورة، فالواجب إخضاع أقوال الناس لما قال الله وقال رسوله. ولذلك حذر الإمام أحمد فقال واستشهد بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لبيان أنه إذا رد قال الله وقال رسوله فإنه يخشى أن يصيبه فتنة، أن تصيبه فتنة والفتنة الشرك، أو يصيبه عذاب أليم بسبب رده للقرآن والسنة وتقديم أقوال الرجال على هذا الأمر، أعني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ الحال في عصور القرون المتأخرة أن أصحاب المذاهب يعني لا يعبؤون بالكتاب والسنة ولا ينظرون إليهما ولا يعولون عليهما، بل لو أتيته بألف دليل من قال الله وقال رسوله فإنه لا ينظر إليه، فما بالكم بمن يقدم حتى في العقيدة أقوال الرجال كالذين اشتغلوا بعلم الكلام واشتغلوا بعلم المنطق وقدموه على ما جاء في كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنفوا صفات الرب سبحانه وتعالى أو أولوها أو عطلوها أو نفوا بعضها وأقروا البعض الآخر وأخضعوا ذلك كله للعقول القاصرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث هو تفسير للآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني المقصود أن طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، تلك تعتبر عبادة لهم. ذلك أن اليهود والنصارى لما بعدوا عن التوراة والإنجيل وحرفوا وبدلوا، هيمن عليهم الأحبار والرهبان الذين أولعوا بهذا التحريف، فصاروا يحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في ذلك فيحرمونه، ويحلون لهم الحرام فيطيعونهم في ذلك فيحرمونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا عبادة لهم، سمى هذا عبادة لهم. وقد ضرب شيخ الإسلام وغيره أمثلة لذلك: من أطاعوا التتار في الياسق أو الباسق أو الذي وضع لهم في ماذا بدلا من ماذا، بدلا من الشريعة، فكأنهم مسخوها بالكلية واستبدلوها بغير ما أنزل الله، يعني استبدلوا أحكام الله عز وجل بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر في غاية الخطورة. وإذا فعلوا ذلك فإنهم لا يخلو حالهم من خمسة أمور أرجو أن تعوها جيدا. الأمر الأول: من حكم بجهل ومع قدرته على الوصول إلى حكم الله بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، فهذا آثم وعاص حتى وإن أصاب حكم الله. هو آثم في كلا الأمرين. أولا، أو نأخذ الأول، ستة أمور. الأول: من اجتهد ودرس وتعلم وتفقه في دين الله فهذا له أجر بكل حال، سواء أصاب أم أخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا واحد. ثانيا: شخص لم يكلف نفسه أن يتعلم وإنما حكم بالجهل مع قدرته على العلم والتعلم، فهذا آثم حتى وإن أصاب حكم الله، فهو مرتكب لكبيرة. كونه يحكم بالجهل وبدون دليل فهو آثم سواء أصاب أم أخطأ. الثالث، طبعا مع اعترافي بأن حكم الله هو الحق، لكن لا نقول إنه كافر، نقول إنه مرتكب لكبيرة. ومثله الثالث: من عرف حكم الله وعرف أنه الحق وآمن به واعتقد أنه مذنب فيما يفعل، لكن غلبته شهوته أو رشوته أو منصبه أو وظيفته أو محاباته فحكم بغير ما أنزل الله، وهو معترف بأن حكم الله هو الحق وأن ما حكم به الباطل، لكن كما قلت غلبته شهوته رشوته منصبه محاباته لإخوانه لمن يحب ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم من ارتكب ماذا؟ كبيرة من الكبائر، كمن يزني أو يشرب الخمر أو يسرق ونحو ذلك. إلى هنا لا يكفي. القسم الرابع: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وقال يجوز، يعني صح أن حكم الله هو الحق لكن يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله. فهذا لا شك في كفره. ومثله ثانيا من اعتقد التسوية، يعني يقول يجوز هذا وذاك، يجوز أن نحكم غير ما أنزل الله أو أن نحكم بما أنزل الله، الأمر سيان، فهذا كذلك ما حكمه؟ ها؟ يكفر. والثالث من اعتقد أن حكم غير الله أفضل، من اعتقد أن حكم غير الله أفضل فهذا أشد إيش؟ أشد كفرا، أشد كفرا. والرابع من اعتقد أن الشريعة لا تصلح للحكم، وأن من التقدم أن يستبدلها بالقوانين الوضعية، فهذا أيضا أشد كفرا من الجميع. هذا هو خلاصة التفصيل في هذه المسألة، وهو الذي يعني يراه أهل العلم، حتى إن البعض ممن أشكل عليه كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في مسألة في كتابه الرد على القوانين، فإنه مبين بكلام مفصل للشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإن في موضع آخر متأخر عن تأليف هذا الكتاب يدل دلالة واضحة على هذا التفصيل. والله موفق. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي كما فسرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان. نعم. الخامسة: مع حبهما لأبي بكر وعمر وحب أحمد لسفيان. نعم. الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. ومثل هذا ما وصل إليه حال بعض المتأخرين ممن مسخوا ومسخت عقولهم من هذه الأمة، من تعظيم الأشخاص إلى درجة التعلق بهم كما يفعل بعض شيوخ الطرق، بعض المريدين مع شيوخ طرقهم، فالقول عندهم ما قالوا حتى ولو خالف عقيدة التوحيد، يقدمونه على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالإضافة إلى أولئك الذين حرفوا الأحكام الشرعية، فإن هناك من يطيعونهم في ترك توحيد الله عز وجل، كالذين استبدلوا الكلام في صفات الرب سبحانه وتعالى بكتب أهل الكلام كالمواقف للأيجي، وكذلك شروح الجوهرة، وكذلك أم البراهين الكبرى والصغرى، وكذلك يعني العقائد النسفية، وما شاكلها من الكتب التي مسخت بها، مسخوا بها العقيدة الصحيحة واستبدلوها بعقيدة الفلاسفة وأهل الكلام، فهم لا يقلون خطرا عن أولئك الذين أطاعوا من الأحبار والرهبان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أبدا، إن لم يكونوا أخطر، بل إن بعض مريدي شيوخ الطرق يعني يرون أن ما يقوله الشيخ مقدم على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصدرون لهم الكفر الواضح على أنه دين يتقربون به إلى الله، كمن يعتقد أنهم وسطاء بينهم وبين الله، وأنهم يملكون الضر والنفع من دون الله، وأنهم يتصرفون في الكون، وأن منهم من يخرج يعني أتباعه من نار جهنم. قال بعضهم إن الشيخ عبد القادر، وهو بريء منهم رحمه الله، الشيخ عبد القادر الجيلاني بريء من أقوالهم، يقول إنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه منها، وأنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. وقد ورد في طبقات الشعراني شيء من هذا القبيل، وفي طبقات المشرع الروي في تراجم آل علوي. فمما جاء فيه قالوا إنه ذات يوم يعني كان هناك رجل هو وحيد أمه، فمات قبض روحه ملك الموت. فلما عاد الشيخ عبد القادر على حد زعمهم الفاسد، قالت أمه: يا شيخي، ملك الموت قبض ابني، روح ابني الوحيد فلان. يقول الراوي الكذاب، يقول: فطار الشيخ عبد القادر حتى لحق بملك الموت ومعه الزنبيل مليان أرواح، يقول يعني معه مكتل أو قفة أو زنبيل أو جوال ونحو ذلك، كل مجموعة فيها الذين قبضوا في هذا اليوم. فقال له: لماذا قبضت روح مريدي ووحيد أمه؟ فقال: إن الله أمرني بذلك. فلطمه لطمة فخرجت كل روح فعادت إلى صاحبها. والله من يعتقد ذلك فهو كافر وليس بمسلم، من يعتقد ذلك ليس بمسلم. كذلك من يعتقد كما في كتاب روح المعاني، وكما في كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم لتيجاني وعليه والفوتي، يقول إن صلاة الفاتح إنها يعني تعدل من يقرأها كأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة ب400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة. وهذا بيت القصيد، لأن عندهم المريدين في تلك أصحاب تلك الطرق يتزوجون مئات النساء تهدى إليهم، وكل زوجة، وكل غزوة بألف زوجة من الحور العين، يعني يتزوج مليارات من النساء. وهذا كله دجل، وهناك من يؤمن به ويسلم ولا يقرأ القرآن ولا ينظر إليه بدعوى أنه أن هذه جاءت وحيا من الله مباشرة، لم تأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أوحى الله بها إلى أحمد التيجاني. فلما أوحى بها إليه يعني صارت أفضل من القرآن الكريم. وهذا كما يقولون: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، كما يقوله شيوخ الطرق الفاسدة التي هيمنت في القرون المتأخرة على كثير من المسلمين، ويعني ضيعت عليهم دينهم، بل وأوصلتهم إلى درجة الكفر بالله عز وجل والإعراض والوقوع في نواقض الإسلام والعياذ بالله تعالى. فضل. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية الكريمة أو هذا الباب صدر به المصنف هذا الباب بهذه الآية ليبين أن من يتحاكمون إلى الطاغوت بعد علمهم بحكم الله عز وجل فلا شك أن لهم نصيبا من حكم من شأن هؤلاء المنافقين، وذلك أن بعض المنافقين كانوا بينهم خصومة بينهم وبين اليهود، فاليهود كانوا يريدون التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: نتحاكم إلى محمد، لأنهم يعلمون أن حكم الله هو الحق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، لكنهم كفروا بالله ظلما وعدوانا. المنافق مع أنه يدعي الإسلام يقول لا نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. وستأتينا قصة كعب وقصة قتله. فقال فأصروا على ذلك حتى إنهم في النهاية تحاكموا، رأوا أن يتحاكموا إلى عمر. فأخبر اليهودي أن هذا المنافق، أن هذا الرجل لم يريد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عمر عنقه كما تذكر القصة المشهورة التي يتداولها كثير من السلف وتلقوها بالقبول. ولعله، وليس معنى ذلك أن لأي أحد أن يفتات على ولي الأمر في مثل ذلك، لكن عمر من هو؟ عمر هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه في مثل هذه الأمور لا يفعل إلا ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقره عليه. فهذا شأن كل من يعرض عن حكم الله ويتحاكم إلى الطاغوت ويرضى بذلك ويقره ويستحله، فله نصيب من عقيدة هؤلاء المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هو كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله تعالى يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر الآيات الكريمة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك وصدودا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا شأن المنافقين، يعني إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فهنا يعني شأن من يستبدلون أحكام الله بأحكام الطاغوت، لا شك أنهم شأنهم شأن المنافقين الذين ذكروا في أول سورة البقرة، وأنهم يقول ما أردنا إلا الإصلاح. ولذلك فإن المنافقين يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فرد الله عليهم بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. نعم. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أيضا هذا نظير الآية المتقدمة، فإن من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها الركون إلى حكم غير الله وإلى أحكام الطواغيت واستحلال ذلك واستبداله بشرع الله أو استبدال شرع الله به وما إلى ذلك مما يقع فيه كثير ممن يتحاكمون إلى القوانين الغربية ويتركون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا، وحالهم يرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في الباب الذي قبله. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، هذا الاستفهام إنكاري، استفهام إنكاري، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن الذي يرجع إلى حكم الجاهلية بعد علمه بحكم الله عز وجل وقيام الحجة عليه فإنه امرؤ من أهل، يعتبر من أهل الجاهلية. ولذلك قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أبدا أحسن حكما من أحكام الله العادلة الصالحة لكل زمان ومكان. فمن عدل عن حكم الله إلى أحكام الجاهليين بعد قيام الحجة عليه واستحل ذلك أو اعتقد التسوية أو اعتقد التفضيل أو مسخ الشريعة بالقانون الوضعي فلا شك في كفره. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم نظرا لضعف نعيم بن حماد، مع أنه من شيوخ البخاري وغيرهم وغير ذلك من العلل، وحسنه كثير من أهل العلم، ولكن معناه صحيح كما فيه، وهو متفق مع قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. فإن أكثر الناس الذين يحرفون حكم الله إنما كان ذلك باتباع الهوى. قال الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله تبارك وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسواء اتبع هواه في ارتكاب المعاصي التي هي بريد الكفر، أو اتبع هواه في ارتكاب البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل ممن اتبع الهوى فالكل ممن اتبع الهوى. ولذلك وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون أهواءهم من أهل البدع بأنها تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب داء يصيب بعض السباع، فإذا عض إنسانا انتقل إليه نفس الداء فيتحول إلى ما يشبه الحيوان في تصرفاته، فيظل يهيم حتى يموت، وهو سريع الانتقال والعياذ بالله. وهكذا شأن أهل البدع والأهواء، فإنها لا تدع مفصلا إلا ودخلته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن: ليس لأحدهم إلا ماذا؟ إلا ما أشرب من هواه. فمن لم يكن هواه تابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء من الذين اتبعوا أهواءهم. وهذا الحديث كما قلت لكم وإن كان قد تكلم فيه إلا أن معناه صحيح وبعض العلماء يحسنه، فمن اتبع هواه وقدم هواه على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. وسواء تلك القصة من القصة الثانية، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا هو سبب نزول الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا هو سبب نزول هذه الآية والآيات الثلاث التي بعدها. وسواء كان هذا السبب أو ذاك، فإن ذلك ينطبق على كل من عدل عن حكم الله ورضي بحكم الطاغوت. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقر: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير كما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر. تفسير الإيمان الصادق والكاذب من خلال مفهوم الآيات أن المؤمن الصادق هو الذي يحكم شرع الله عز وجل ويقدمه على من سواه، والكاذب من علامات المنافقين وأهل الكذب أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا الباب فيه بيان حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، والحكم العام أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، وهناك تفاصيل تنطبق على كل بحسب علمه وبحسب وضعه وبحسب شبهه، لكن الحكم العام أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة فإنه كافر، لأن تلك الأسماء والصفات ثبتت في الكتاب والسنة، ومعنى ذلك أنه يرد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلاقة هذا العنوان بكتاب التوحيد أن من ما ضل فيه الناس هو باب الأسماء والصفات، بعد أن انتشر علم الكلام وعلم الفلسفة فأدى بهم ذلك إلى أن يؤولوا أو ينكروا أسماء الله وصفاته، وهم طوائف كثيرة، بدأوا بالجهمية الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات، ثم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات أو أولوها، بل أثبتوا أسماء جوفاء ليس لها معاني. ومن أراد أن يتبين ذلك أكثر فليقرأ مقدمة الفتوى الحموية الكبرى. ثم تطورت الأمور إلى أن جاءت طوائف أخرى تفرعت عن مذهب الاعتزال، فمنهم من يثبت بعض الصفات ويؤول البعض الآخر، وليس لهم ميزان في ذلك إلا مجرد العقول والمنطق وعلم الكلام الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يمتلئ جوفي قيح وصديد أحب إلي من أن يمتلئ ماذا بعلم الكلام. وعلم الكلام كما قيل هو كلام، جراب من الكلام أضل الناس عن سواء السبيل فجحدوا أسماء الله وصفاته. ومن العجيب أن إنكار الأسماء والصفات لم يكن معهودا عند العرب، اللهم إلا في اسم الرحمن عندما نازعوا فيه يوم صلح الحديبية، وهذا هو سبب نزول الآية وهم يكفرون بالرحمن. عندما جاءوا ليكتبوا الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك قال: والله نحن لا نعرف رحمانا إلا رحمانا اليمامة، يعنون به من مسيلمة الكذاب، ولكن اكتب باسمك اللهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يكتب باسمك اللهم، ليس تنازلا وإنما لإتمام الصلح لأمر أراده الله عز وجل، وكما قال صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر وغيره: لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ قال: إنه ربي ولا أعصي، يعني هذا أمر الله هو الذي أذن له في القبول هذا الصلح الذي كانت عاقبته حميدة للمسلمين بعد ذلك. فلما نزلت هذه فلما كفروا ب لما أنكروا صفة الرحمن نزلت الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن عندما أنكروا صفة الرحمن اسم الرحمن وهو الذي يدل على الرحمة فذمهم الله عز وجل ورد الله عليهم بقوله قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب. يعني الرحمن هو ربي هو الذي تسمى بالرحمن فنحن نؤمن به ونؤمن بأسمائه وصفاته عليه توكلت وإليه متاب إليه مرجعي وإليه مآبي وإليه مصيري سبحانه وتعالى. والواجب المسلم والحال هذه أن يثبت ما أثبت الله من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تعطيل وتنزيها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فإن ليس كمثله شيء رد فيه رد على من؟ على المشبهة من الرافضة والكرامية وغيرهم. وهو السميع البصير رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على منهجهم. فإذا فيها رد على الفئتين. وأهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة. فإنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما كانوا يترددون إذا نزل سمعوا آيات الصفات لم يوجد أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان من يتذمر أو ينكر سواء استوعب عقله ذلك أم لم يستوعب لأنه يعلم أن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته وما علينا إذا سمعنا قال الله وقال رسوله إلا أن نقول ماذا سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولم يوجد من الصحابة ولا التابعين من يتردد في قبول ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته حتى ظهرت الجهمية والمعتزلة ومن تفرع عنهم فتنكروا لصفات الرب جل وعلا. وهذا نتيجة حتمية لكونهم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بعلم المنطق والفلسفة وعلم الكلام الذي أضلهم في هذا الباب عن سواء السبيل. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه فيه بيان أنه ينبغي للداعية ومن يعني يتصدى للدعوة أن لا يحدث الناس بشيء يشوش عليهم إلا بعد أن يوطئ لهم ذلك ويبينه لهم البيان الكافي الشافي حتى بعد ذلك ماذا يفعل؟ بعد ذلك يبين لهم هذا الأمر. وليس المراد أن يكتم شيئا من أحد من ما جاء في الكتاب والسنة، ليس هذا هو المراد، لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، ولكن يبين للناس ما يستوعبونه وما يحتاجون إليه في معرفة دينهم من بيان عبادة الله عز وجل وبيان الحلال من الحرام وما والواجب من المندوب من المباح، هذا القدر يبين للناس. لكن إذا وجدت أشياء أو وجدت بعض نصوص لا يستوعبها الناس، علينا أن نوطئ لهم توطئة حتى يعني تكون إرهاصا وتمهيدا لماذا؟ لفهمهم، حتى يفهموا ذلك فهما جيدا. هذا هو المراد، وليس المراد كما يفهم البعض أن نكتم عن الناس علم الأسماء والصفات. البعض من الناس يحمل كلام علي رضي الله عنه هذا بأن الأسماء والصفات من المتشابه، وهذا غير صحيح. الأسماء والصفات وما أخبر الله عنه في اليوم الآخر هذا محكم، والمتشابه منه هو الكيفية، العلم بماذا؟ بالكيفية. هذا القدر الإيش؟ ها؟ هذا القدر المتشابه. أما الصفة في حد ذاتها محكم أم متشابه؟ محكم. إثبات الصفات محكم أم متشابه؟ محكم. إثبات الأسماء محكم أم متشابه؟ محكم. ما هو الشيء المتشابه؟ الكيفية. ولذلك جاءت القاعدة العظيمة التي قعدها الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا ما يجب أن نطبقه في جميع الصفات، فنقول في مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق: وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول: المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية بدعة. كذلك في قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول: الوجه ثابت لله، الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية ماذا؟ بدعة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، نقول: الضحك معلوم ثابت، لأنه ثابت في السنة، والكيف مجهول لا ندري كيف يضحك، والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. وهكذا يجب تطبيقه في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يعني كلام علي إلا القدر المتشابه في هذا الباب، وهو العلم بالكيفية. وهذا هو الذي حدا بأئمة السلف مثل مالك والزهري ومكحول والأوزاعي وغيرهم وغيرهم من أئمة الهدى والدين، أن يقولوا في باب الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. لكن هناك أشياء في الفتن والملاحم أمور قد لا يستوعبها الناس، هي التي ينطبق عليها قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني اشرح لهم ووطئ لهم ومهد لهم قبل أن تسمعهم نصوصا لا يستوعبونها، قبل أن تسمعهم نصوصا لا يستوعبونها. أضرب لكم مثالا، يعني بعض عندما تأتي إلى أناس على فطرتهم ما لم يعرفوا علم الكلام ولا المنطق، هل تشغلهم بأقوال الجهمية والمعتزلة وفلان وفلان وفلان، أم تؤصل لهم وكفى؟ ها؟ تؤصل لهم فقط، ما تدخلهم في هذه المتاهات التي لا يستوعبونها. ولذلك يعني المقصود به هو القدر المتشابه فقط، وهذا هو مقصود ما يتعلق بقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله على القراءتين الذين وقفوا على وما يعلم تأويله إلا الله عنوا ما استأثر الله بعلمه من الكيفيات من كيفيات ما في الدنيا ما في الآخرة ومن كيفيات المغيبات ومن كيفية الأسماء والصفات وأما ما إثبات ذلك في حد ذاته فهذا ليس من المتشابه وإنما هو من ماذا من المحكم والذين قرأوا بقراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله يعنى بذلك ماذا التفسير يعنى بذلك التفسير وأما المآلات وأما ما استأثر الله بعلمه فهذا لا يتدخل فيه ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير لا يعذر أحد بجهالتها يعني مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا أمر واضح كل مخاطب يعرف معنى هذا الكلام ليس كذلك فهذا لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعرفه العرب من كلامها وهذا مثل بعض الكلمات الغامضة التي لا يعرفها كل الناس كما اختلف الصحابة أو توقف الصحابة في تفسير الأب في قول الله تعالى وفاكهة وأبا حتى عرفوا ذلك عن طريق لغة العرب وأن الأب هو الأعلاف والحشائش والقضب الذي تعلف به بهيمة الأنعام وتفسير يعلمه العلماء كمعرفة الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام وما إلى ذلك فهذا يختص به من؟ يختص به من؟ العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله وهو ما استأثر الله بعلمه من العلم بمآلات الأشياء فضل وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون دقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه قول ابن عباس هذا عندما انتفض بمعنى ارتعد وارتجف وكأنه لم يستوعب آيات الصفات استنكارا لها أو لأنه لم يفهمها ولم يستوعبها فلما ارتعد وارتجف سواء ارتجف إنكارا لما سمع من آيات الصفات أو لأنه لم يستوعب ذلك أنكر عليه ابن عباس ذلك وقال ما فرق هؤلاء أي ما إيش ما خوفهم ما الذي دهاهم ما الذي أخافهم يجدون رقة عند محكمه أي عند الشيء الواضح الذي لا إشكال فيه ويهلكون عند متشابهه يعني ويظنون أنه متشابه بما يعتقدونه من تأويل أو يستغربونه من تقرير الصفات الذي لا تستوعبه عقولهم والقاعدة عند أهل العلم أن النصوص قد تأتي بما تحار فيه العقول لكنها لا تأتي بما تحيله العقول وفي رواية أخرى أنه قال ما فرق هؤلاء أي ما الذي جعلهم يتفرقون عندما يسمعون آيات الصفات فيجدون هدوءا ورقة وانبساطا عند المحكم ويهلكون عند المتشابه ولا يفهم من هذا أن الصفات متشابهة كما أسلفت قبل قليل بل الصفات محكمة إلا قدر معين وهو العلم بماذا؟ وهو العلم بالكيفية وهذا هو مراد الإمام الشافعي، وهذا هو مراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال كلمته المشهورة: آمنت بالله وما جاء عن الله، على ماذا؟ على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا تقدم الكلام عليه. نعم. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. بمعنى كما قلت وأؤكد على هذا، يعني أن يوطأ له توطية وأن يمهد له تمهيدا حتى يفهمه. هناك أشياء لا يستوعبها العوام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بها أو بشر بها معاذ في آخر حياته تحكمها. ومثل ما ذكر أبو هريرة من أن عنده جراب يعني من الأحاديث لم لو, لو, لو, لو, لو أخرجه لقطع هذا البلعوم، يعني لأن الناس لا يستوعبونه، وليس معنى ذلك أنه كتم شيئا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. ولذلك والعياذ بالله عندما بعض المؤولة عمرو بن عبيد وغيره يقول: لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفة من القرآن الكريم، والعياذ بالله. هذا يدل على ما وصلوا إليه من الضلال عندما لم يستوعبوا قال الله وقال رسوله. نعم شيخ، انتهى الوقت، نتوقف هنا. طيب، وإلى درس العصر إن شاء الله. ممكن نبدأ أربعة إلا ربع، نقدم ربع ساعة إن شاء الله. يا إخوان، إخوان الذين عندهم دوامات نستشيرهم، لأن بقي علينا 26 باب أو 27 باب. يمكن؟ طيب، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.